الثاني بقيت على طول المساجد كراها والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما فما أعلاها هي بنت من لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكرى Thank you.

هي زوج من، هي أم من، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من. من ذا يداني، من ذا يداني، من ذا يداني في الفخار أباها. هو رحمة للعالمين وكعبة الأمال في الدنيا وفي أخرى. لما شك المحتاج خلي فرح بها، لما شك المحتاج خلي فرح بها، رقت لتلك النفس في شك. لما شك محتاج خلي فرح بها، رقت لتلك النفس في شكواها. جادت لتنقذه برهن خمارها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سح أين نداك من جدواها؟ نور تهاب النار قد رجى لك، نور تهاب النار قد رجى لك، نور تاب النار قد رجى لك، نور تاب النار قد رجى لك. جعل من الصبر الجميل غذاء، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، هي بنت من، بينما يدها تدير على الشعير رحاها. هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، هي بنت من. ومن تقواها جبريل نحو العرش.